الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي عليه رحمة الله في كتابه كشف الشبهات: إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، أي من مشركي زمانه، قال: فاعلم أن لهؤلاء شبهة يوردونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، فأصغي سمعك لجوابها، وهي أنهم يقولون، هذه شبهة أيضا والجواب عليها سيجيب عليها، وهذه الشبهة هي متعلقة بالدرس المتقدم، أن مشركي زمانه أشد شركا وكفرا من مشرك قريش. قال: أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، وهم كفار قريش، ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ اكتب، هذه الشبهة قامت على شيء من العاطفية، هذه الشبهة قامت على شيء من العاطفية. هذه الشبهة قامت على شيء من العاطفية، ومعلوم أن الدين، ومعلوم أن الديانة، الديانة أو الدين، أن الديانة قامت على البرهان، قامت على البرهان، والعاطفية قامت بغير برهان بإجماع أهل العلم، والعاطفية قامت بغير برهان بإجماع العلماء. طيب، هذه الشبهة قامت على شيء من العاطفية، ومعلوم أن الديانة قامت على البرهان، الديانة قامت على البرهان، والعاطفية قامت على غير برهان بالإجماع، على غير برهان بالإجماع. طيب يا أخوان، خلاصة هذه الشبهة أنهم يقولون أن الكفر لا يقع إلا إذا أنكر جميع أصول الدين، جميع أصول الدين. طيب، اكتب مبنى هذه الشبهة على أمرين أو على شيئين، مبنى هذه الشبهة على شيئين: الأول الجهل بحقيقة الكفر، الأول الجهل بحقيقة الكفر، الجهل بحقيقة الكفر، وأن الكفر ليس إلا كفرا يتعلق بجميع أصول الديانة، وأن الكفر ليس إلا كفرا، وأن الكفر ليس إلا كفرا يتعلق بجميع أصول الديانة، بجميع أصول الديانة. طيب، الأول الجهل بحقيقة الكفر، وأن الكفر ليس إلا كفرا يتعلق بجميع أصول الديانة، هذا الأمر الأول. الثاني، مما بنيت عليه هذه الشبهة، الثاني أن من أنكر بعض الدين وقبل بعضه، أن من أنكر بعض الدين وقبل بعضه لا يكون عندهم كافرا، صلى الله السلام والعافية، لا يكون عندهم كافرا، أن من أنكر بعض الدين وقبل بعضه لا يكون عندهم كافرا، لا يكون عندهم كافرا. طيب، نقرأ كلام العلامة العثيمين. قال العلامة العثيمين رحمه الله: قوله فاعلم أن لهؤلاء شبهة، في هذه الجملة يبين رحمه الله شبهة من أعظم شبههم، ويجيب عنها فيقول: إذا تحققت أن المشركين في عهده عليه الصلاة والسلام أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، فاعلم أنهم يريدون شبهة، حيث يقولون إن المشركين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يؤمنون بالبعث ولا الحساب، ويكذبون القرآن، ونحن يعني مشركي زمانه نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونصوم رمضان، فكيف تجعلوننا مثلهم؟ وهذه شبهة عظيمة. صحيح، هذه شبهة المشركين. بقي شبه أيضا لأهل البدع والأهواء، يعني يقولون كيف تكفرون، كيف ماذا تكفروننا بسبب أننا ذهبنا إلى المشعوذين أو إلى الساحر الفلاني، ونحن نقر أن الله هو الإله، نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهكذا أيضا أهل التحزب الأهواء يقولون كيف تبدعوننا ونحن ندرس البخاري ومسلم، ندرس البخاري ومسلم والترمذي كتب التوحيد، وتقولون عنا أننا أهل بدع. نفس هذا الشبه، نفس هذه الشبه، فطالب العلم يتنبه لمثل هذه الشبه. قال رحمه الله: فالجواب، اكتب هذا هو الجواب الأول عن الشبهة، هذا هو الجواب الأول عن الشبهة عند قوله فالجواب. قال: فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام، وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة. طيب، قوله هنا يا إخوان إذا صدق رسول الله في شيء وكذب في شيء أنه كافر، يعني كافر اكتب بالإجماع، نقل الإجماع ابن عبد البر، كافر بالإجماع، نقل الإجماع ابن عبد البر وابن المنذر، نقل الإجماع ابن عبد البر وابن المنذر وابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال رحمه الله: وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة. اكتب من أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، اكتب وهذا أيضا كافر، نقل الإجماع أيضا على كفره النووي عند قوله وجحد وجوب الصلاة، من جحد وجوب الصلاة كافر، نقل الإجماع النووي وابن عبد البر وابن قدامة وشيخ الإسلام رحم الله الجميع. قال: أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة. قوله هنا وجحد وجوب الزكاة، يعني الذي يجحد وجوب الزكاة كافر. اكتب نقل الإجماع على كفره ابن عبد البر وابن المنذر، وشيخ الإسلام رحمه الله. قال رحمه الله: أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، الذي يجحد الصوم كافر بالإجماع. اكتب نقل الإجماع على كفره ابن قدامة وابن عبد البر، وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه رحمة الله. قال: أو أقر بهذا كله وجحد الحج. طيب، من يجحد الحج كافر أيضا بالإجماع، نقل الإجماع على كفره ابن عبد البر وشيخ الإسلام عليهم رحمة الله. قال رحمه الله: ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. حج، وفي قراءة حج بالفتح. قال: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن كفر، هنا هو الشاهد أن من ينكر وجوب الحج فهو كافر. قال العلامة العثيمين رحمه الله: قوله فالجواب، يقول رحمه الله: إنهم إذا قالوا هذا، يعني أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره، يعني فكيف يكونون كفارا؟ قال: وجوابه أن يقال إن العلماء أجمعوا على أن من كفر ببعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وكذب به فهو كمن كذب بالجميع وكفر به، ومن كفر بنبي من الأنبياء فهو كمن كفر بجميع الأنبياء، لقول الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. إذن هم كافرون، والإجماع منقول على هذا. قال وقوله تعالى في بني إسرائيل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. قال ثم ضرب المؤلف لذلك أمثلة. المثال الأول الصلاة، فمن أقر بالتوحيد وأنكر وجوب الصلاة فهو كافر، وهذا بالإجماع كما تقدم. قوله أو أقر بالتوحيد، هذا هو المثال الثاني، وهو من أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة فإنه يكون كافرا، وهذا بالإجماع أيضا كما تقدم. قال المثال الثالث، من أقر بوجوب ما سبق وجحد وجوب الصوم فإنه يكون كافرا، وهذا أيضا بالإجماع. المثال الرابع، من أقر بذلك كله وجحد وجوب الحج فإنه كافر. واستدل المؤلف على ذلك بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر، يعني من كفر يكون، من كفر بكون الحج واجبا أوجبه الله على عباده فإن الله غني عن العالمين. قول المؤلف رحمه الله ولما لم ينقد إلى آخره، ظاهر أن للآية سبب نزول هو هذا، ولم أعلم، قال ولم أعلم لما ذكره الشيخ دليلا، ما صح، يعني ما صح أن هذا سبب نزول، ورد لكن يحتاج في صحته نظر. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع. قوله كفر بالإجماع، اكتب نقل الإجماع على ذلك اللالكائي، اللالكائي في كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، الإمام اللالكائي وابن بطة، ابن بطة رحمه الله العكبري، ابن بطة العكبري له كتاب الإبانة، له كتاب الإبانة، وهنالك كتاب الإبانة آخر لمن يا أخوان؟ لأبي الحسن الأشعري، الإبانة عن أصول الديانة، اللالكائي في كتاب شرح أصول معتقد أهل السنة، وابن بطة وابن عبد البر أيضا من نقل الإجماع ابن عبد البر وشيخ الإسلام. قال ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله، كما قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. أيضا يا أخوة، من كذب نبيا واحد يعتبر كذب جميع الأنبياء أم لا؟ كذب جميع الأنبياء، ما هو الدليل على ذلك؟ قال الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين، هم في الحقيقة ما كذبوا إلا نوح، لكن تكذيبهم لنوح يعتبر تكذيب لجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. قال فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا، زالت هذه الشبهة، وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الإحساء في كتابه الذي أرسله إلينا. طيب من هو هذا الرجل الذي أرسل إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذا الكتاب؟ اكتب هو أحمد بن عبد الكريم، قيل هو أحمد بن عبد الكريم، وقد رد عليه الإمام النجدي عليه رحمة الله، أحمد بن عبد الكريم، وقد رد عليه الإمام النجدي عليه رحمة الله. قال الإمام العلامة العثيمين قوله ومن أقر بهذا كله، أي بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ووجوب الزكاة ووجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج، لكنه كذب بالبعث فإنه كافر بالله، لقول الله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. من سيجيب على هذا السؤال عندك يا عمران؟ الذي يكذب بالبعث كافر، كافر بالإجماع، ما هو الدليل؟ دليل من القرآن. أحسنت، زعم الذين كفروا فسماهم الله كفارا، إذن هو كافر. قال وقد حكى المؤلف رحمه الله الإجماع على ذلك، قوله كما قال الله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله، الآية سبق الكلام على هذه الآية وقد ساقها المؤلف مستدلا بها على أن الإيمان ببعض الحق دون بعض كفر بالجميع كما قرره بقوله، قوله كتابه الذي أرسله إلينا لا أعلم عن هذا الكتاب شيئا فليبحث عنه. العلامة العثيمين يقول لا يعلم عن هذا الكتاب شيئا فليبحث عنه، يعني ما وقف عليه، لكن الذي أرسله هو هذا الرجل أحمد ابن عبد الكريم، أحمد ابن عبد الكريم من أهل الإحساء، من أهل الإحساء. وين توجد هذه المنطقة الإحساء؟ يعني شرق المملكة، شرق المملكة، ها؟ يعني جاء الجهات الشرقية الأحساء، الدمام وما حولها. قال: ويقال أيضا، اكتب هذا هو الوجه الثاني في الجواب عن الشبهة، هذا هو الوجه الثاني في الجواب عن الشبهة. قال: ويقال أيضا إذا كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة أنه كافر حلال الدم والمال بالإجماع، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا تختلف المذاهب فيه وقد نطق به القرآن كما قدمنا. طيب يا أخوان، هنا القاعدة تقول أن من أنكر شيئا معلوم من الدين بالضرورة ما حكم هذا؟ كافر بالإجماع. هذه القاعدة اكتبها، ومن نقل الإجماع عليها قاعدة، اكتب قاعدة: من أنكر شيئا معلوم من الدين بالضرورة فهو كافر بالإجماع، فهو كافر بالإجماع. من أنكر شيئا، من أنكر شيئا معلوم من الدين بالضرورة فهو كافر بالإجماع. اكتب: نقل الإجماع على هذه القاعدة شيخ الإسلام، شيخ الإسلام وابن راهوي. من هو ابن راهوي؟ هذا هو إسحاق، إسحاق ابن راهوي شيخ الإمام مسلم رحمه، شيخ الإمام البخاري رحمه الله، أيضا أظن شيخ مسلم، شيخ مسلم وشيخ البخاري، وابن راهوي وابن عبد البر، وابن عبد البر والقاضي، والقاضي أبي يعلى، أو القاضي أبو يعلى، إننا قلنا نقل الإجماع، نعم القاضي أبو يعلى، نعم والقاضي أبو يعلى، وابن الوزير، وابن الوزير، وابن الوزير سيكون أبو هنا القاضي أبو يعلى بدل أو عطف بيان، والقاضي أبو يعلى وابن الوزير وابن المنذر وغيرهم، يعني كثير من أهل العلم نقلوا الإجماع على هذه القاعدة، على هذه القاعدة. قال الشيخ رحمه الله: فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أعظم فريضة، ويجب علينا أن نتعلمها، أن نهتم بها. التوحيد لا يكون طالب العلم إمام في اللغة العربية وفي جانب التوحيد مهزوز، توحيد مهزوز، إذا مرت به معصية أو شرك أو كذا يضعف أمامها، ما تدري إلا وقد يعني يتناول المعصية ولا يبالي، توحيده ضعيف، أو يدخل في الحزبيات، الحزبيات تخدش في التوحيد، في توحيد الله تبارك وتعالى، يبتعد عنها بشتى أنواعها ويخلص التوحيد لله عز وجل. قال: فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر؟ سبحان الله، ما أعظم هذا الجهل، صحيح ما أعظم جهل هؤلاء. قال العلامة العثيمين: قوله ويقال أيضا إذا كنت تقر أن من صدق الرسول، هذا جواب ثان، فإن مضمونه أنك إذا عرفت وأقررت بأن من جحد الصلاة والزكاة والصيام والحج والبعث كافر بالله العظيم، ولو أقر بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم سوى ذلك، فكيف تنكر أن يكون من جحد التوحيد وأشرك بالله تعالى كافرا؟ إن هذا لشيء عجيب أن تجعل من جحد التوحيد مسلما. ما يقول المسلم بس، يقول ولي من أولياء الله، السحرة والمشعوذين أصبحوا من أولياء الله، والكهانين واللصوص، اللصوص. قال: أن تجعل من جعل التوحيد مسلما ومن جحد وجوب هذه الأشياء كافرا، مع أن التوحيد هو أعظم ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. وأيهما أهون يا أخوان، أن يقع الإنسان في الشرك أو يقع مثلا في الزنا؟ أيهما أهون؟ الزنا هو محرم ومن كبائر الذنوب، لكن جريمة الزنا مع أنها كبيرة من كبائر الذنوب أهون من أن تشرك بالله وتجعل لله عز وجل ندا وهو خلقك. وقد جاء عن بعض السلف كما مر معنا في شرح السنة للإمام البربهاري أنه قال لأن يجلس ولدي مع الخمارين الذين يشربون الخمر مع الخمارين ومع من يأكل الخنزير أهون عندي أو أحب إلي من أن يجلس مع مبتدع أو صاحب هوى المبتدعة سواء هؤلاء المشركين أو غيرهم. وليس معنى هذا أن هذه المعاصي جائزة، هي محرمة وكبائر ويحاسبك الله عز وجل عليها والوعيد عليها شديد، ولكن من باب أن هذه معصية عظيمة تخرجك من الإسلام. قال وهو أعم ما جاءت به الرسل أي التوحيد. قال فجميع الرسل قد أرسلت به كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وهو أصل هذه الواجبات التي يكفر من أنكر وجوبها إذ لا تصح إلا به، كما قال الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فإذا كان من أنكر وجوب الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج أو أنكر البعث كافرا فمنكر التوحيد أشد كفرا وأبين وأظهر. طيب يا أخوان، الذي سيأتي الوجه الثالث إن شاء الله نأتي عليه في درس لاحق بإذن الله عز وجل. طيب إلى هنا بارك الله فيكم.